بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا. هذه أسئلة الأمس، يقول بأنه ينوي الاعتمار إن شاء الله في شهر رمضان، وسيحرم من ذي الحليفة، هل يجوز لي أن أعتمر عمرة لأبي المتوفى ولكن بإحرام من ميقات الجحفة؟ وعلى كل حال، إذا أتممت العمرة يجوز لك أن تخرج إلى الحل، يعني إلى التنعيم. إذا خرجت إلى التنعيم جاز لك أن تأتي بعمرة أخرى. ما أدري شوف إيش، ما أعرف تقرأها ماذا تعني، ما أعرف تقرأ ما يقول. هل يجوز الصيام يوم الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة، وقل أن يفطر في يوم الجمعة، لكن الإنسان إذا صام يوم الجمعة لابد أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. فأمرها أن تفطر. فإذا صام الإنسان يوم جمعة فإنه لابد أن يصوم يوما قبله معه أو يوما بعده. عرفت تقرأها؟ صلاة في روضة. يقول ماذا تعني صلاة في روضة؟ أنا ما يعني ما أدري إيش يعني يقصد صلاة في روضة، أنا ما فهمت. هل تقصد صلاة؟ ما ورد صلاة في روضة، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، هذه البقعة هي قطعة من الجنة، أو أنها ستنقل إلى الجنة، أو أن الإنسان يجد فيها من الراحة كما يجد في الجنة. المهم أن هذه القطعة التي هي بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة. يقول نذرت أن أذبح عقيقة عن ابنتي إذا جاء في مال، يعني لعله يقصد إذا جاءه مال، ولما جاء المال تهاونت حتى انتهت الأيام السبعة. وعلى كل حال النذر واجب عليك، فحتى ولو مضى وقتها أنت آثم على التأخير طالما أنك نذرت، والنذر واجب، فتسارع الآن، تسارع بالذبح طالما أنك نذرت أن تذبح عن ابنتك. يقول ما حكم من مات ولده ولم يعق عنه؟ لو عق عنه بعد موته أجزأه إن شاء الله. لي خمسة من الذكور وأردت أن أعق عنهم في وقت واحد. نعم يجوز، لو لك خمسة ستة عشرة تعق عن كل واحد بشاة على الأقل، عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة، والأكمل أن تذبح عن الذكر شاتين. يقول أشكل علي أن مالكا روى عن أبي الزبير أنه رأى ابن عباس يطوف بعد العصر، ثم ذكر بعده عن أبي الزبير أنه قال رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. أي هو يتكلم هنا عن عامة الحال، يعني الأصل أنه لا يطوف بالبيت أحد، هذا دائما لا يرى أحدا يطوف بالبيت، البيت يخلو من طائف بعد العصر وبعد الصبح، لكنه رأى ابن عباس يطوف مرة، ولا يلزم من كونه طاف أنه صلى، لأنه كان يضرب الناس على الركعتين اللتين بعد العصر. وقد مضى معنا أنه كان يطوف ثم يدخل حجرته فلا يدرى ما يفعل، لكنه ما كان يصلي لأن الوقت وقت نهي، هذا كله مضى. يقول يوجد عندنا ابن كان عاق لأبيه منذ سنوات طويلة، يقول ما أدري كم سنة 54 سنة أو كذا، وصل به الأمر إلى تهديد أبيه بالقتل، واليوم ندم على أفعاله التي فعل، وذهب مرات ومرات لأبيه لكي يسامحه، ولكن الأب يرفض، والأب جاء معنا لتأدية مناسك العمرة وهو لم يسامح ابنه، فما الحكم؟ له الحق لا يسامحه، له الحق، كل الحق لا يسامحه أن يموت وهو غير مسامح له، هذا حقه، لكن يندب له أن يسامح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هو لا يجب عليه أن يسامح، خاصة إذا كان العقوق وصل بالابن إلى درجة أنه أراد قتله، وهذا أمر عظيم جدا. لو تخيل الإنسان نفسه في هذا المكان أن ابنه يعق به هذه المدة، أظنه كتب 54 سنة أظن أو نحوها، يعني هذه السنين يعقه ثم يقول والله تعال سامحني وسامحك، خلاص يعني تروح كلمة واحدة وراحت كلها هذيك. له كل الحق لا يسامحه، والأب والولد هذا قد أجرم وأسرف، لكن هل أغلقت التوبة في وجهه؟ الجواب لا، لا، الباب مفتوح، والأب يندب له أن يعفو عنه، هذا فريضتك بيدك وهذا ابنك، حتى ولو فعل ما فعل أنت لا ترضى أن يلقى في نار جهنم، ولو مت وأنت غير راض عنه تعرض الولد لعذاب الله عز وجل إلا أن يعفو الله عنه ويرضيك. والله عز وجل لا يعفو عن حقوق العباد، وقد مضى معنا حديث الذي سأل إن قتل الإنسان شهيدا في سبيل الله هل يغفر له ما سبق؟ قال نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا، فإن مت وأنت غير راض عنه عرضت ولدك لسخط الله عز وجل ولعقابه، وأظنك لا ترضى بذلك، ولذلك أعفو عنه، وأنت تحب أن يعفو الله عنك، فإن كان ابنك قد أخطأ في حقك فكم أنت أخطأت في حق الله عز وجل، وإن كان ابنك قد قصر في حقك كم قصرت أنت في جنب الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت أبوه، الله عز وجل ملك الملوك سبحانه، إله العالمين، رب العالمين، الله العظيم، كم يعصى ومع ذلك يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. فأنت أعفو عن ولدك والله عز وجل يعفو عنك، لن تكون كأبي بكر ولن يكون ابنك أسوأ من مصطح رضي الله عنه، ومصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل من أهل الجنة، لن يكون أفضل من مصطح، استغفر الله وأتوب إليه، لن تكون أفضل من أبي بكر ولن يكون ابنك أفضل من مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك مصطح رضي الله عنه شارك في الإفك، ومع ذلك عفى عنه أبو بكر. الله عز وجل قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا ربي، وعفى عنه، وعفى عنه، فابنك فريضة كبدك وأقرب إليك من قرابة مصطح بأبي بكر، فإن مصطحا كانت أمه بنت خالة أبي بكر ومع ذلك عفى، أما هذا ابنك فأعفو عنه، عسى الله أن يعفو عني وعنك. يقول هل هناك فترة زمنية بين العمرة والعمرة؟ لم يحدد أهل العلم فترة معينة، إلا ما مضى من كلام مالك أنه يكره تكرار العمرة مرتين في العام، وقلت لكم أن ابن عبد البر يقول ليس لهذا دليل، وليس هناك وقت يوقت بين العمرة والأخرى. هذا يسأل عن مريض ومصاب بالفشل الكلوي ويغسل 3 مرات ولا يستطيع أن يعتمر، هل يجوز أن يعتمر عنه؟ الجواب نعم، يجوز له أن يعتمر عنه. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله وغفر الله له لنا وله ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة. نعم، ارفع صوتك. الثلث يقول في ميم كثرت وما أثبتناه من النسخ، ف

هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة. يرفى هو مولى عمر حاجب عمر رضي الله عنه, يرفى هو حاجب عمر, فقال له هلم بذلك الكتاب, وكان عمر رضي الله عنه قد كتب كتابا في ميراث العمة, فقال ليرفى ائت بذاك الكتاب حين صلى الظهر. فلما أتاه محاه, طلب شيئا من ماء فمحاه وقال لو رضيك الله لأقرك, لو رضيك الله لأقرك. والعمة لا ترث, عجبا للعمة تورث ولا ترث, فإن ماتت العمة ولم يكن لها أحد أقرب من ابن أخيها ورثها, لكنها لا ترثه. نعم. قال يا يرفى هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفى فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه, ثم قال لو رضيك الله أقرك, لو رضيك الله أقرك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول العجبا للعمة تورث ولا ترث. نعم, عجبا للعمة تورث, إذا ماتت يرثها ابن أخيها, وإذا مات هو لا ترثه. نعم. قال رحمه الله تعالى ميراث ولاية العصبة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه, والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب, والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ, أولى بالميراث من الأخ للأب, هكذا؟ نعم نعم. أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب, والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم. صحيح. وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب, وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم, وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم, والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب, والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم, وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم. فهمتوا؟ لا. خلاصتها أن كلما كان أقرب كان أولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول, ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالأولوية تكون بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي. الفروع يعني أبناؤك, أبناؤك أولى من أصولك, ولذلك أبوك لن يكون عصبة إذا لك ابن ذكر أو ابن ابن ذكر, إنما يكون من أهل الفرائض لا يكون من أهل العصبات. فإن لم يكن فرع وارث ذكر كان الأصول أبوك, وأبوك أولى من جدك لأن أباك أقرب إليك من أبيه, وجدك أقرب إليك من أبي جدك, وهكذا. وكذا في الحواشي, الحواشي إخوتك وأعمامك وبنو إخوتك وبنو عمك, فأخوك الشقيق أولى من أخيك لأبيك, أخوك الشقيق أولى من أخيك لأبيك, وأخوك لأبيك أولى من عمك الشقيق. لماذا؟ لأن هذا أقرب منك نسبا, أخوك لأبيك, أخوك طبعا أخوك لأمك لا يكون عصبة لك, لا يكون عصبة لك, لكن أخوك الشقيق عصبة, وأخوك لأبيك عصبة, لكن أخاك الشقيق أقرب إليك من أخيك للأب, وأخوك لأبيك أقرب إليك من عمك الشقيق, لأن أخاك لأبيك هو أخوك أنت مباشرة, وأما عمك الشقيق هو أخ أبيك الشقيق, هكذا. وعمك الشقيق أولى من عمك لأبيه, يعني لأبي أبيك, وعمك للأبي أولى من بني العم الأشقاء, وهكذا كلما كان أقرب كان أولى بالميراث من الأبعد, هذا الذي يقصده. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا, أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصب ومن ينازع في ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه, فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك, إلى فوق ذلك. حتى في الجدة مضى معنا, الجدة لا ترث إذا كانت الأم موجودة, لأن الأم أولى من الجدة، فإن كانت الأم متوفاة ورثت الجدة، وإلا ما ورثت. وكذلك الجد لا يرث الجد مع وجود الأبي، وإذا وجدت الجدة أم الأم وأم الأبي والأم متوفاة والأب موجود، أخذت الجدة أم الأم، ولم تأخذ الجدة أم الأب، لأن الذي تتصل بواسطته موجود، وهكذا. نعم. قال: فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعادهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم فإن وجدتهم مستويين. نعم، صلى الله عليكم. فإن وجدتهم مستويين فينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى، والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. قال رحمه الله: من لا ميراث له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا منه. لماذا؟ لأنهم لا يجتمعون معه في نسب. أن ابن الأخ للأم، الأخ للأم يرث لأنه كلالة وله فرضه الذي فرض الله له، إن لم يكن ثم حاجب يحجبه. أما ابنه فلا يتصل بالميت بنسب، فلا يرث منه شيء. وكذا جدك أبو أمك لا يرث منك، جدك أبو أبيك عصبتك، أما جدك أبو أمك لا يرث منك شيئا. والعم أخ الأب للأم أيضا هو يتصل بك من قبل الأمهات فقط، لا يجمعك وإياه نسب، لا يرث. والخال من باب أولى لأنه ليس من نسبك، ليس من عصبتك. نعم. قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأبي، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، المرأة لا تكون عصبة بنفسها أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كانت معتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. ميراث أهل الملل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. نعم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الميت وكان كافرا لا يرثه المسلم، لا يرثه المسلم، فإن كانوا في بلاد الإسلام فإن ماله فيء لبيت مال المسلمين، لا يرثه قريبه المسلم. وإذا مات المسلم لا يرثه قريبه الكافر، يعني لو كان الأب مسلما والابن كافرا ومات الأب، الابن لا يرث من مال أبيه شيئا لأنه كافر. ولو كان الأب كافرا والابن مسلما ومات الأب، ابنه المسلم لا يرث من مال أبيه الكافر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولذلك حين مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 من الأبناء الذكور، كان له علي وجعفر وعقيل وطالب، 4، وكان اثنان منهما على الإسلام واثنان كانا على الكفر. كان علي رضي الله عنه مسلما، وكذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عقيل رضي الله عنه في ذاك الوقت كافرا لما مات أبوه، وطالب كذلك هلك على الكفر. فلما مات أبو طالب ما ورثه علي ولا جعفر، ما ورثه علي ولا جعفر، لأن علي وجعفر كانا مسلمين وأبو طالب كافر، فورثه أبناؤه الكفرة، من طالب وعقيل. عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه يوم الفتح. فانحصرت تركة أبي طالب في هذين الابنين، يعني عقيل وطالب. ثم إن طالبا خرج مع المشركين يوم بدر محادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محاربا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شهد بدرا فقد بعد ذلك، ما وجد بين القتلى، بين قتل المشركين السبعين الذين قتلوا، ولم يكن بين الأسارى السبعين، ولا بين الفرار الذين فروا وعادوا إلى مكة. ما يدرى ما حاله إلى الآن، لا ندري ما الذي صار فيه، لعله مات في الطريق وهو يفر فأكلته السباع أو شيء، لا ندري. فخلى بميراث أبي طالب عقيل رضي الله عنه، صار هو الذي، هو الوحيد الذي احتاز مال أبي طالب كله، فاستولى على كل المال وباعه وتصرف فيه، حتى أنه تصرف في مال النبي صلى الله عليه وسلم وباع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح: هل تنزل الغداة في بيتك يا رسول الله، يعني في بيتك في مكة الذي كان، فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو ضياع؟ ما ترك لنا، يعني يقول ما ترك لنا عقيل شيئا، ذلك لأن عقيلا أخذ كل شيء وباعه. ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخ بني هاشم، الله يجزاك خير، وكان شيخ بني هاشم، وهو آخر إخوته وفاة، آخر إخوته وفاة، وهو أكبرهم سنا، أكبرهم سنا يعني بين هؤلاء الثلاثة الذين أسلموا، لأن أكبرهم هو على الإطلاق هو طالب الذي مات على الكفر، وبه كان يكنى أبوه فيقال له أبو طالب، وبعده كان عقيل رضي الله عنه، ثم جعفر، ثم علي. فعلي رضي الله عنه هو أصغر الإخوة، وأول الثلاثة موتا هو الشهيد جعفر رضي الله عنه الذي استشهد بمؤته وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر أن له جناحين من جناحين في الجنة يطير بهما. ثم كان استشهاد علي رضي الله عنه كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدهما عقيل زمنا ثم مات رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب، من الشعب يعني شعب أبي طالب، ما أخذوا نصيبهم من الشعب لأنهم ما يرثونه، إن عليا كان مسلما رضي الله عنه، أبوه لم يكن مسلما ولذلك لم يرثه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: من يريثها؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يريثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب، يريثها أهل دينها. يعني ظن أن عثمان نسي فيعطيه شيئا، يعني لم يكن لها، هذه المرأة اليهودية أو النصرانية لم يكن لها عصبة أدنى من ابن أخيها هذا محمد بن الأشعث، ومحمد بن الأشعث هو أولى رجل ذكر بها، لم يكن من هو أقرب إليها منه، وهو مسلم وهي كافرة وكانت ذات مال، فأراد أن يرثها، فقال، فسأل عمر رضي الله عنه: من يرث؟ وقال: يرثها أهل دينها، لن ترثها أنت، يرثها أهل ملتها، إن كانت يهودية يرثها قرابتها اليهود، أو كانت نصرانية يرثها قرابتها النصارى. فسكت محمد بن الأشعث سنين حتى يموت، حتى مات عمر وتولى الخلافة عثمان رضي الله عنهما، وظن أن عثمان لا يدري بالنقاش السابق، فجاء يسأل ميراثه من عمته هذه اليهودية أو النصرانية. فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ أنا فاكر، ما نسيت، يرثها أهل ديني، أنت ما لك فيها شيء. فهمت؟ نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا اعتقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال، أي لأنه صغر ماله فيئا للمسلمين، ولم يرثه عمر بن عبد العزيز بالولاء، ولو كان مسلما لورثه عمر بن عبد العزيز، لأنه أولى الناس به. المعتق إذا كان العبد المعتق، إذا مات العبد المعتق فإنه يرثه عصبته، فإن لم يكن له لا فرع وارث ذكر ولا أصل ولا من الحواشي، يعني لا ابن ولا أب ولا إخوة، فأولى الناس به من الذكور هذا الذي أعتقه، ولو كانت التي أعتقته امرأة تكون عصبة له ترثه، وهذا من الذي أعتقه؟ عمر، فهو أولى الناس به، لكنه لأنه كان كافرا ما ورثه مع أنه هو عصبته، إنما أمر بوضع ماله في بيت مال المسلمين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. الأعاجم المقصود بهم الفرس خاصة، وذلك لأن المجوس قبل دخولهم في الإسلام كانوا يستحلون الفروج، فكان الرجل ينكح أمه وينكح أخته وينكح ابنته، والمرأة تتزوج أباها أو تتزوج أخاها أو ابنها، وهذا دين المجوس، عبدة النار كانوا يعبدون النيران، فكانوا يستحلون الفروج، ولذلك ما كان يورث أحدا منهم لأن الأنكحة باطلة. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله على العراق أن يفرق بين ذوي الأرحام من العجم من المجوس، أن يفرق بين كل ذوي رحم، يعني يفرق بين الأب وابنته إذا تزوج ابنته، وبين الأم وابنها إذا تزوجته، وبين الأخ وأخيها، لأنهم كانوا لا يتورعون من ذلك، يستحلون الفروج عامة، فتجد الرجل يتزوج أمه ويتزوج ابنته ويتزوج أخته ويتزوج عمته وخالته، وهكذا كان دين المجوس عبدة النار. نعم، نسأل الله العافية. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا اختلاف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه، كالقاتل مثلا والمملوك، كالقاتل والمملوك والكافر، لا هو يرث ولا يحجب غيره، ولا كأنه غير موجود يعني. ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم، فليس الشك كاليقين، فلو قتل الإنسان مورثه لا يرثه ولا يكون له تأثير، يعني لا يحجب غيره، لا يمنع غيره من الميراث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، لأنه لا يدرى من قتل قبل الآخر، هل قتل الابن قبل أبيه أو الأب قبل ابنه أو الأخ قبل أخيه، لا يدرى في الحروب والمعارك، يعني يوم الجمل كانوا كلهم مسلمين، الطرفين كلهم مسلمون، ويوم الصفين كلا الفريقين من المسلمين، فلا يدرى من قتل قبل الآخر فلا يتوارث. وهكذا في الموت الجماعي كحوادث السيارات الآن، كحوادث السيارات، يعني عائلة تمشي ذاهبة مثلا من المدينة إلى مكة للعمرة، وصار حادث، انقلبت السيارة أو كذا، ومات من فيها، وجاء الناس وما يدرون من مات قبل الآخر، يعني تكون في السيارة أسرة كاملة، الأب ومعه أبناؤه، أو الرجل ومعه زوجته ومعه أبوه ومعه أمه، فيأتي الإسعاف ويجتمع الناس وإذا كلهم ماتوا، ما ندري من مات قبل الآخر، خلاص ليس بينهم توارث، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. لكن إن علم أن هذا مات وعاش هذا بعده لحظة، مات بعده بلحظة، هذا الذي تأخرت وفاته لحظة يرث الذي سبقه بالموت، يرث الذي سبقه بالموت. يعني لنفرض أن هذه السيارة كان فيها أب وفيها ابن مثلا، فعلمنا في هذا الحادث أن الولد عاش بعد أبيه بلحظات، مات الأب جاء الإسعاف اجتمع الناس شهد الشهود والله وقفنا وإذا الشايب ميت، وذاك الابن كان في النزع ثم مات وثبت ذلك بشهادة العدول. نقول هذا الولد الذي عاش بعد أبيه لحظات يرثه، يرثه كيف؟ يعني أولاده إذا عنده زوجة مثلا، هذا الشاب عنده زوجة وعنده أولاد يرثون نصيب هذا الذي مات، فهمنا؟ نأخذ ميراث هذا الولد ونعطي زوجته وأولاده وبقية ورثته. لكن إذا ما عرفنا هل مات قبل أبيه أو أبوه مات قبله، هذا غير موجود، يعني أولاده يحرم من ميراثهم من جدهم إذا كان له أبناء آخرين. والزوجة هذه زوجة الشاب اللي مات ما ترث من مال والد زوجها شيئا، لأننا لا ندري هل زوجها مات قبل أبيه أو أبوه مات قبل الابن، فهمنا؟ وهكذا. ولو قلنا العكس، الولد عنده مال، نحن ما ندري هل مات الأب أو الولد قبل الآخر، فنقول مال الولد لا يرثه أبوه، يرثه ورثته الابن الأحياء، يعني زوجته إذا عنده زوجة مثلا، أولاده إذا عنده أولاد، أمه إذا كانت موجودة. لكن إن ثبت أنه مات قبل أبيه، الأب يرث من ماله، يرث السدس الثلث، يرث بالتعصيب إذا لم يكن له فرع وارث ذكر مثلا يرث. طيب هو مات، نقول نعم هذا المال يأخذه ورثته، عنده أولاد آخرين مثلا، عنده زوجة أخرى ليست هي أم هذا الميت، فهمنا؟ لكن إذا عرفنا ما ندري من مات قبل الآخر، لا يتوارثون، لا يكون بينهم توارث إذا لم ندري من مات قبل الآخر. نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك. وهكذا في الموت الجماعي كالحريق والغرق، سفينة غرقت مثلا ومات من فيها، بيت احترق فمات كل من فيه، لا يدرى من مات قبل الآخر، بيت تهدم فمات كل من فيه، سقط على أهله، هنا ينقطع التوارث بينهم، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء. نعم، لا بد أن يكون الميراث باليقين، يثبت ذلك بشهادة العدول، ولو كانت امرأة، إذا كان حياة الميت لا يقف عليه إلا امرأة كالطفل المولود، لأن الولادة لا يحضرها إلا النساء، فتقبل النساء شهادة المرأة في حياة هذا الجنين أو موته. يعني مثلا لو امرأة تلد وعندها هذه القابلة مثلا أو الطبيبة والولد ميت، لو قالت هذه القابلة والله ولد ميت، خلاص الطفل هذا لا يرث، لا يرث كأنه غير موجود، لا يرث من مال أبيه شيئا. وإذا قالت القابلة والله نزل حي للحظات ومات، ثبت ميراثه، فربما يرث الملايين، ربما يكون هو الوريث الوحيد لأبيه الذي مات مثلا قبله، مات قبله حين كان حملا، وبالتالي الميراث ينتقل إليه وإلى ورثته، لأنه مات كالأم هذه التي ولدته فترث ابنها مثلا، وإذا كان له إخوة مثلا أو له يعني قرابة آخرين ينتقل الميراث إلى هذا الجنين أو هذا الوليد، وهذا الوليد ما ثبتت حياته إلا بشهادة امرأة مثلا، لكن وضعه لا يطلع عليه إلا امرأة مثلا، فتقبل شهادتها في مثل هذه الحالة. نعم.

يعني إذا ركنت المرأة إليه ووافقت ومالت وكذا أهلها عندها لا يجوز أن تخطب. أما إذا لم تمل إليه ولم تركن إنما تقدم إليها وهي قالت أنظروا في أمري وأهلها ووليها قال ننظر في أمرنا، يقول مالك يجوز أن تتقدم أنت أيضا ولهم حرية الاختيار يختارون بين هذا وهذا. هذا قول مالك رحمه الله، يعني يقول إذا ما ركنت المرأة إليه ولا مالت ولا وافقت ولا وافق أهلها وليها يعني فلك أن تخطبها، فلك أن تتقدم لخطبتها. أما القول الثاني أنه إذا تقدم فإنك لا تتقدم حتى يمضي في أمره أو يذر، حتى يتم الأمر فتدعو لهم بالبركة أو يترك، فإذا ترك تتقدم. فهمنا؟ نعم، والله أعلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم. واستدلوا في هذا، يعني من ذهب إلى القول الأول كمالك رحمة الله عليه استدلوا بقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها فبت في طلاقها يعني طلقها 3 طلقات. وفي رواية ذكرت أنه أرسل لها آخر طلقة كانت بقيت لها آخر تطليقة فبانت منه، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حين اختلفت مع أهل طليقها في مسألة النفقة والسكنة، المهم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجليني بنفسك، يعني إذا انتهت عدتك لا تتزوجي حتى تستأمريني حتى تستشيريني، يعني لا تعجليني بنفسك. فلما انقضت العدة مباشرة تقدمت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره أن العدة انتهت، لأنه كان أمرها أنها لا تتزوج حتى ترجع إليه وأنها تخبره إذا انقضت عدتها، فجاءت تخبره بانقضاء العدة وجاءت تذكر له أنه تقدم لها 2 يخطبانها وفي رواية 3 أبو جهم رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفي رواية نعم لا أسامة هو خطبها على أسامة عبد الرحمن بن عوف، في رواية عبد الرحمن بن عوف، لكن الأشهر أنها بدأت تذكر له 2 تذكر له أبا جهم وتذكر له معاوية، فقال أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وفي لفظ ضراب للنساء يعني يضرب المرأة رضي الله عنها، هذا صاحب الأنبيجانية الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير لا مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته ما أرادته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله انكحي أسامة، فنكحته فاغتبطت به يعني فرحت به رضي الله عنها وعنه وصلى الله على نبينا محمد. فيقول من ذهب إلى القول الأول كمالك يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة وهي مخطوبة تقدم لها 2 ثم تقدم لها 2 يعني خطبها أبو جهم وخطبها معاوية، والجواب أنه يحتمل أنهما لم يعلما، يعني تقدم أبو جهم ولا يعلم أن معاوية خطبها ومعاوية تقدمه ولا يدري. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولي أمرها وهو يعني الإمام الأعظم وهو الإمام العام الذي بيده مصالح الأمة، فإمامته عامة ومثله الأمير بعده والقاضي، فهو كولي الأمر كما أن وليها المباشر صاحب الولاية الخاصة عليها له أن يختار لها الأصلح، كذلك الذي له ولاية عامة كالإمام والقاضي له أن يختار لها الأصلح والأنفع، وهو لم يشير إليها إلا بما فيه الفائدة لها والصلاح اختار لها الأصلح. نعم، والله أعلم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو ذلك من هذا القول، ونحو هذا من القول. على كل حال، يعني إذا مات زوجها وهي في عدتها لا يجوز أن تخطب، لا يجوز أن تخطب، لكن يمكن أن يعرض لها بالتعريض. لا يقول أنا أخطبك بعد انتهاء العدة وأتزوجك، وهي لا تقول له أنا راضية بك لكن انتظر خلي العدة تنتهي وإن شاء الله يصير خير. لا يجوز أن يخطبها ولا يجوز أن توافق، لكن يعرض لها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. كيف يعرض لها؟ يقول: إنك علي كريمة، يعني يقول أنت يعني لك منزلة، ما يقول أنا أخطبك. والله ما أدري، هي واضحة على كل حال، لكن يقول ما شاء الله تبارك الله، أنت في ألف واحد يتمناك بإذن الله، وإن شاء الله يجيك منه خير من الذي مات. وقولي ما قالته أم سلمة لما توفي أبو سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأنت غالي علينا إن شاء الله، علينا يعني على القبيلة عموما يعني. وهي لا تقول وافقت، تقول أسمع ما تقول، ولا تعيده بشيء، ولا تعيده بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: استئذان البكر والأيم في أنفسهما. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. صماتها وإذنها صماتها، يعني إذا قال لها أبوها: قد تقدم لك فلان يريد أن يتزوجك، ترضين به؟ تسكت، فيكون هذا إذنا لها، لأنها إذا لم تكن راضية تقول لا أريده، أما إذا كانت راضية تسكت، لأنه هذا من شيم المسلمات العفيفات التي يتميزن بالحياء. ولا خير في من لا يستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فالأصل أن المؤمنة حية والمؤمن حي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمرأة تستحي، ما تتكلم، المرأة العفيفة الصالحة تستحي إن كانت بكرا. أما الثيب لا، الثيب تتكلم لأنها جربت، تزوجت، فتقول: نعم رضيت، زوجني من فلان. ولا يجوز لوليها أن يزوجها حتى يستأمرها، حتى تتكلم صراحة، تقول: نعم زوجني من فلان، رضيت به. أما البكر ما تتكلم لأنها تستحي، فإذا رفضته، إذا كانت لا ترغب فيه تتكلم، تقول: لا أريده. وإذا رضيت به استحيا أن تسكت، استحيا أن تسكت، وإذنها صماتها، ما تتكلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. أي لكن إذا رفضت لها أن تفسخ العقد، إذا رفضت نكاح أبيها أو وليها وسخطته ورفعت أمرها للقاضي فإن القاضي يفسخ العقد. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر: يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها ما جاء في الصداق والحباء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. قال: فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. هذا إذا لم يخبر الزوج، أما إذا أخبر ورضي فليس له ذلك. إذا أخبر أنها مجنونة أو مجذومة أو برصاء ورضي فليس له أن يرجع في المهر، وليس له أن يعني يقول خدعتموني. هذا إذا خدع، قالوا له هذه سليمة ما فيها شيء ثم تزوجها، وإذا هي مجنونة أو مجذومة، والجذام معدن تعديه ويصابه أيضا كذلك بالجذام ربما فيفارقها، فإذا كان ما مسها يعود إليه مهره، لكنه إن مسها المهر لها لما استحل من فرجها، ويرجع بذلك المهر على وليها الذي غرر به، يعني الذي خدعه ولم يخبره بعيبها. نعم. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها زبي بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. نعم، هذا قول مالك رحمة الله عليه، وهو قول عبد الله بن عمر أنه إن تزوجها ومات قبل أن يدخل بها فإنه ليس لها صداق ولها الميراث، والذي عليه عامة أهل العلم أن لها الصداق صداق مثلي طالما أنه ما طلقها إنما مات عنها ولها الميراث، والميراث لها على كل حال، الميراث لها على كل حال إذا مات عنها بعد العقد، بعد أن عقد عليها ومات سواء دخل بها أو لم يدخل بها فلها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كلما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغت، وليس لأبيها ولا لقرابتها، بل المال كله للمرأة، يعني لو اشترط الولي قال تعطيها المهر مبلغ كذا، وتعطي أمها مبلغ كذا، وتعطيني أنا مبلغ كذا، وتعطي أخاها كذا، وتشتري سيارة لأخيها، يحصل؟ طفر الرجال، فرضي الرجل الزوج كل هذا المال لها إن ابتغته، وليس لأبيها منه شيء ولا لأخيها ولا لأمها ولا لعشيرتها، بل المال كله لها هي. نعم. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق من مال في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. نعم، إذا كان صغيرا وكان تحت ولاية أبيه دون البلوغ، يعني عمره 10 سنوات 8 سنوات 5 سنوات في اللفة مثلا، يصح العقد؟ يصح، الناس كانوا يفعلون هذا، تجد الأخوين يزوج هذا ابنته لابن هذا وهم كلهم أطفال صغار، فالعقد صحيح، نعم. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها، أي لأنه لا يمكن منها ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، فلا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلمة أن تكون تحت الكافر، لا يجوز للمسلمة أن تكون تحت الكافر، فالمسلمة لا تكون تحت اليهودي ولا تحت النصراني. فإذا كانت يهودية تزوجها يهودي ثم أسلمت قبل الدخول فليس لها من المهر شيء ولا تكون زوجة له. نعم. أنا إيش قلت؟ عكست. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صلى الله عليكم. أخطأت. نعم. قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب به القطع. نعم، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن نصاب القطع كما سيأتي معنا في كتاب الحدود أن نصاب القطع ربع دينار فصاعدا لحديث عائشة رضي الله عنها، وهنا يقول لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ذلك. ولذا يعني ما يفعله بعض الناس يقول والله يطلب مهرا لابنته كم، يقول ريال واحد، ما ينبغي أن يكون هذا، ما يكون أن يفعل هذا، إنما أقل ما يكون في المهر ما تقطع فيه اليد، يد السارق. والقطع في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهب، لأن الدينار ذهب والدرهم فضة. فمالك يقول لا أرى أن يكون المهر أقل من ذلك، فبعضهم يقول والله مهر ابنتي ريال مثلا، ما ينبغي أن يكون هذا، إنما ينبغي أن توضع هذه الأمور في مواضعها، لأن الصداقة مما شرعه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يغالى في المهور ولا تبخس المرأة حقها، لا يغالى في المهور ولا تبخس المرأة حقها. تقول طيب مضى معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ذاك الرجل بما معه من القرآن. نعم، هو ما عنده، قال له التمس خاتما من حديد، ما عنده ولا خاتم من حديد. قال عندي إزاري هذا، قال أصدقها إزاري وليس عليه رداء، قال إن أصدقتها إزارك قعدت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد، ما عنده ولذلك أصدقه. ولذلك امرأة رضيت أصدقها زوجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشراكي نعل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بشراكي نعل؟ قالت نعم، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ما عنده إلا هذا الذي يدفعه، هذا الذي يملكه، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته، ولا يقال له اذهب واقترض وطلع سيارات تقصيد وتحمل ديون، إنما لا يكلف الإنسان فوق طاقته، لكن إن استطاع يدفع لها ما يكرمها به، لا يغالي في المهر ولا ينزل من حقها ولا يبخسها حقها. نعم. إرخاء الستور. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. نعم، يعني إذا جاءها في بيتها صدق عليها، إذا قالت لم يدخل بي وقال قد دخلت بها يصدق عليها. نعم، لا يصدق، هو كلامه هو المصدق. إذا جاء هو إلى بيتها وقال قد دخلت بها، قالت ما دخل بي، أو العكس، قالت قد دخل بي وهذا الحمل منه وقال ما دخلت بها، جئتها زائرا في بيتها، عقدت عليها جئت زائر ما مسستها، صدق عليها. لكن إذا دخلت بيته صدقت عليه، قالت قد دخل بي وهذا الولد منه، هذا الحمل منه، قال ما دخلت بها، صدقت عليه، لأنها في بيته، في بيته يعني في بيتي الزوجية، في بيته يعني في بيت الزوجية، وبيت الزوجية مظنة الوطء، وما تزوجها وجاء بها إلا ليطأها، لكن في بيتها ليس المكان مكان وطء، هو جاء يزورها. الآن إنسان إذا عقد على امرأة، إذا عقد على امرأة يذهب يزورها، صحيح أو لا؟ وليس مكان أهلها مكان لدخوله بها، ما يدخل بها، فإن حملت صدق عليها، قال ما دخلت بها، ولذلك ينتبه لهذه الأمور يا إخوان. كثير من الأولياء لا ينتبهون فإذا عقد لابنته يقول هذا زوجها، فيأتي لزيارة البنت ويغلق باب الغرفة ويجلس معها، ثم تحمل منه يقول والله ليس مني، أنا ما دخلت بها، أنا فقط كنت أجي أزورها وأمشي. عندها يصدق عليها لأنها في بيتها، هو جاء زائرا، يقول والله أنا كنت زائر ضيف، أجي ضيف في الأسبوع مرة مثلا، كل يومين مرة ثلاثة أجي وأجلس ساعة وأمشي، ولا وطئتها وهذا الحمل ليس مني، صدق عليها. فيتنبه الإنسان. وهذا حصلت فيه وقائع كثيرة وحوادث، أو لا حصلت حوادث كثيرة يصدق عليها. نعم كيف؟ لا، إذا ما دخل بها ليس عليه المهر كامل. ليس عليه المهر كامل، عليه نصف المهر، ولو قضية الخاص ستور في بيته، أي في بيته. أما إذا دخلت بيته وقالت قد دخل بي وهذا الحمل منه، قال لا ما دخلت بها، صدقت عليه، لأنها هي في بيته. فهمنا؟ نعم. هي تكون مدعية، يعني هذه أمور القضاء، لكن الأصل هذا هو. نعم. حسن الله إليكم. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها. هذا هو، انظروا تفصيل مالك. نعم، قال مالك أرى ذلك في المسيس، يعني في الجماع. نعم. إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لما مسها صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيتها في بيته فقال لما مسها وقالت قد مسني صدقت عليه. رأيتم، هذا هو الذي قلته لكم. نعم. المقام عند البكر والأيم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده، نعم، قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت رضي الله عنها ثلث. نعم، هذا هو عند الجمهور، أنه إذا تزوج، إذا كان الرجل متزوجا ثم تزوج أخرى، فهذه الجديدة إن كانت بكرا يمكث عندها سبعا، لأنه لا خبرة لها بالرجال، فيطيل المكث عندها حتى تأنس به، فيمكث عندها سبعا ثم يدور، يعني يقسم ليلة ليلة بعد كذا. يعني إذا تزوج الرجل على امرأته وكانت الزوجة الجديدة الثانية بكرا يبقى عندها سبع ليالي، ثم يقسم لها وللأخرى ليلة هنا وليلة هنا. لكن إذا كانت الثانية ثيبا يبقى عندها ثلاثا، لأنها لا تحتاج إلى تعود على الحياة الزوجية وإلى معرفة الأمور الزوجية، لأن النساء في ذاك الزمن كانت البكر تتزوج ولا تعرف شيئا أبدا، ولا تعرف شيئا عما يكون بين الزوجين، لك حال الناس في ذا الزمان، فتحتاج إلى وقت لكي يعلمها زوجها وتأنس به، فتحتاج إلى مدة، فيمكث عندها سبعا أسبوع يعني. أما المتزوجة تعرف الحياة الزوجية وما يكون بين الزوجين وما إلى ذلك، فلا تحتاج إلى أن يطيل المكث عندها، ولذلك يبقى عندها ثلاث ليال ثم يقسم ليلة ليلة. ولذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها كانت ثيبا، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة رضي الله عنه، وكان عندها أطفال، ولما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمكث عندها ثلاث ليال. وبعد الأيام الثلاثة أراد أن يخرج من عنده فأخذت بثوبه، يعني كأنها تقول له ابق عندي، فقال لها إنه ليس عليك هوان على أهلك، يعني أنت لست ذات هوان على أهلك، يعني أنت كريمة ولك منزلتك وكرامتك، إن شئت أبقى عندك سبعا، لكني أعطي لكل امرأة من نسائي سبعا سبعا سبعا أسبوع أسبوع أسبوع، إن شئت أكمل عندك الأسبوع أسبع لك، وفي المقابل أعطي كل امرأة من نسائي أسبوعا، وإن شئت ثلثت لك ودرت، وقد انتهى من الثلاث. فأطلقت ثوبه وقالت در، لأنه إذا دار سيأتيها عن قريب على عدد نسائه، لكنه إن مكث عندها سبعا سيغيب عنها مدة طويلة، سيعطي كل واحدة من أمهات المؤمنين أسبوع أسبوع أسبوع أسبوع، فتطول المدة. ولذلك أطلقت ثوبه صلى الله عليه وسلم وقالت در، فدار صلى الله عليه وسلم. وهكذا يفعل من تزوج على امرأته، من تزوج على امرأته إذا أخذت بكرا على امرأتك فإنك تبقى عندها أسبوعا ثم تدور، وإذا تزوجت ثيبا تبقى عندها ثلاثا ثم تدور. نعم. قال وحدثني عن مالك، والله عينك على الدوران. نعم. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. يعني ما يقول أنا قعدت عندك ثلاثة أيام أعطي الأولى أيضا ثلاثة أيام، لا يحسب عليها، لأن هذه الثلاثة أيام لهذه الثيب من حقها، والسبعة أيام لهذه البكر من حقها. ما تقول طيب أجلس عند الأولى أيضا سبعة أيام، لا، سبعة أيام هذه إذا كانت بكرا من حقها. نعم. ما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء. قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. هذا مذهب مالك أن هذا الشرط لا عبرة به، لو قالت له لا سابقة ولا لاحقة لا عبرة لهذا الشرط أبدا عند العقد. قالت أشترط عليك أنك ما تكون متزوج علي ومخبي يعني، ولا تتزوج بعدي، فقال لها طيب هذا الشرط لا قيمة له عند مالك رحمة الله عليه، مع أن كثير من المالكية يفعلون هذا. صحيح، هي الشناقطة عندهم هذا الشرط أو لا، يقولون لا سابقة ولا لاحقة، إلا إذا قيد نفسه بأيمان مغلظة، يقول إن تزوجت عليك فأنت طالق، إذا أقسم بالطلاق أو العتاق، أو عبدي فلان حر لوجه الله إن تزوجت عليك، أو أمتي فلانة حرة، أو كل عبد أمتلكه هو حر إن تزوجت عليك، أو كل امرأة أنكحها بعدك فهي طالق، يكون ملزم بهذا لأنه قيد نفسه بالطلاق أو العتاق. أما إن لم يكن كذلك إنما هو شرط، فمالك يرى أن هذا الشرط لا عبرة به، له أن يتزوج عليها إن شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى نكاح المحلل وما أشبهه. قال حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. نعم. أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فيما زعمت، وأما فيما زعم أنه ما اعترض عنها. نعم. فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال وحدثني عن مالك. نعم، هذا هو، يعني هي زعمت أنه ما وطئها وهو زعم أنه وطئها ثم طلقها، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ترجع لزوجها الأول، قال لا حتى تذوق العسيلة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. وعلى هذا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، يعني إذا بانت منه بينونة كبرى، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا مخادعة لا تحليلا، ولا تحل لزوجها الأول حتى يدخل بها الثاني، يعني حتى يطأها ويجامعها، ثم إن قدر الله بينهما فراقا ما اتفقا فطلقها أو مات عنها جاز للأول أن يأخذها، جاز للأول أن يأخذها. إن طلقها الثاني دون اتفاق من أجل أن يحللها للأول أو مات عنها جاز للأول أن يتزوجها، شرط أن يكون الثاني قد دخل بها، فإن كان لم يدخل بها ما مسها لا تحل للأول. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا حتى يذوق عسيلتها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها فلها مهرها ما لا يجمع بينه من النساء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. نعم إذا اشترى الإنسان وليدة هذا لما كان الرق موجود لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة حتى يستبرئ رحمها بحيضة فإن حاضت علم أنها ليست حامل فبعد أن تطهر جاز له أن يطأها وإن كانت حاملا حرم عليه وطؤها حتى تضع. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد ذكرنا بالأمس أن هذا مما زادته السنة على ما ورد في القرآن فإن الجمع بين المرأتين المذكور في القرآن النهي عن الجمع بين الأختين فقال وأن تجمعوا بين الأختين والسنة زادت على ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. يعني الله عز وجل حين ذكر التحريم في القرآن ذكر الشرط في الربيبة ولم يذكر في الأم فقال في الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو تزوج الرجل امرأة زواج ملك يعني عقد فقط عقد على المرأة لا تحرم عليه البنت حتى يدخل بالأم حتى يدخل بالأم فإن دخل بالأم حرمت البنت لكنه إن فارقها قبل الدخول بها طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها يجوز له أن يتزوج من ابنتها يجوز له أن يتزوج من ابنتها تزوج المرأة وقبل أن يمسها طلقها أو ماتت جاز له أن يتزوج ابنتها لأن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم الزوجة تحرم بمجرد العقد إذا عقدت على المرأة حرمت عليك أمها حرمة مؤبدة سواء دخلت بابنتها أو لم تدخل. نعم قال وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الإبنة إذا لم تكن الإبنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. نعم. قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه أبدا. نعم. إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. نعم إذا كان طبعا هذا إذا كان لا يعلم لا يأثم وإلا أثم لا يجوز له أن يتعمد نكاح أم امرأته لكنه تزوج امرأة ثم خطب أخرى ولا يدري أن هذه أم تلك ولا يدري أنها أم تلك فتزوج الأخرى أيضا فإن دخل بها حرمت عليه امرأته حرمت عليه امرأته التي هي البنت. أما إذا تزوج الأم ولم يدخل بالأم ثم اكتشف أنها أم امرأته يفارقها وتستقر امرأته عنده لأن نكاح الثانية باطل أصلا من عقد. نعم

خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا، يعني ثم لا يتزوجها أبدا، تحرم عليه أبدا على هذا القول، قول مالك. نعم. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. نكاح الأمة على الحرة، يعني إذا مات زوجها وبقيت 4 أشهر و10 وارتابت هل هي حامل أو لا، انقطع عنها الحيض فإنها لا تتزوج لأنها شاكة أن تكون حامل حتى يثبت الحمل أو تتيقن أنها ليست حاملا. نكاح الأمة على الحرة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم سئلا عن رجل كانت تحتهم امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. قال: وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت. ذلك لأن الله قال ذلك في كتابه، قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ذلك لأنه وهو حر إذا تزوج أمة كيف يتزوج أمة؟ يتقدم لسيدها يقول: أنكحني جاريتك فلانة، فينكحه ويعطيه المهر، يعطي سيد امرأته المهر فيتزوجها، وفي ذلك ضرر كبير عليه وعلى ولده. أما عليه فهو لا يأخذ حقه منها كحق كل زوج من امرأته، لأنها هي جارية عند غيره تخدم سيدها ثم تأتيه في وقت معين، بقية وقتها هي خادمة في بيت سيدها. والأمر الثاني أن أولاده يضرب عليهم الرق، ذلك لأن الإنسان يتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية ورقا، ويتبع خير أبويه دينا. فإذا تزوج الحر من جارية غيره كان أولاده كلهم أرقاء لسيد الأم، كلهم أرقاء لسيد الأم إلا أن يشترطهم الأب في عقد النكاح، يزيد في المهر مثلا، يقول: شوف أعطيك ضعف المهر لكن أولادي لا يكونون عبيد عندك، أولادي لي أنا ليسوا لك. فإن وافق السيد على هذا الشرط خلص صار الأولاد له، لكن إن لم يشترط الأولاد كلهم أرقاء لسيد الأم، ففي هذا ضرر على ولده، لكن هذا الضرر أولى من أن يقع في الزنا، هذا الضرر أولى وأخف من أن يقع في الزنا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف الوقوع في الزنا، خاف الوقوع في الزنا فله أن يتزوج جارية غيره. أما إذا كان لا يخاف على نفسه العنت فإنه لا يتزوج أمة غيره ويضر بنفسه وبولده. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال مالك: والعنت هو الزنا، ما جاء في الرجل يملك الأمة وقد كانت تحته ففارقها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة 3 ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها 1 فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعها إياها. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها في كراهية إصابة الأختين وإصابة المرأة وابنتها، هذا تقدير الكلام. نعم. صلى الله عليكم. ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها في من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه عن ذلك. نعم. ما يحرم من بالنكاح يحرم بملك اليمين. يحرم للإنسان أن ينكح المرأة وأمها، أليس كذلك؟ كذلك في ملك اليمين، إذا اشترى جاريتين فكانت إحداهما بنت الأخرى، فإنه إن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، تكون الأخرى للخدمة فقط، لا تكون سرية، لا يجوز له أن يطأها. نعم. بعد الدرس. لا يجوز له إيش فيه؟ وهي حامل منه، هكذا عندنا. أيوة، وهي حامل منه، هكذا عندنا. وإن اشتراها وهي حامل منه، يعني هو كان تزوج أمة غيره، أنكحه إياها سيدها، ثم جمع مالا واشتراها، وحين اشتراها كانت قد حملت منه فولدت عنده، صارت أم ولد. هذا المقصود. ليست عندكم لفظة منه؟ أي لا، موجودة عندنا هنا. طيب إذا اشترى المرأة وأمها، إن وطئ الأم حرمت عليه البنت أبدا، وإن وطئ البنت حرمت الأم عليه أبدا، تكون الأخرى في ملك يمينه، في ملك يده، تخدمه لكنه لا يطأها كالنكاح. وإذا تزوج الأختين فإنه إن وطئ إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى حتى يحرم على نفسه وطأ الأولى. كيف يحرم على نفسه وطأ الأولى؟ كأن يعتقها مثلا، أو يهبها، أو يبيعها، أو يزوجها، أو يزوجها. فإذا زوجها بقيت في ملك يمينه، لكن يحرم عليه فرجها، يحرم عليه فرجها، لا يستطيع وطأها، وبالتالي يستطيع أن يطأ أختها كالنكاح تماما. لو تزوجت امرأة حرمت عليك أمها وابنتها، لكن لا تحرم عليك أختها حرمة مؤبدة. فلو خرجت امرأتك من عصمتك بموت أو طلاق وانتهت عدتها، لك أن تتزوج أختها. كذلك في ملك اليمين، إذا حرمت عليك الأولى، الأخت الأولى، جاز لك أن تطأ الثانية. حرمت عليك يعني فرجها، حرمت عليك فرجها بأن زوجتها لغيرك، أو أعتقتها، أو بعتها، أو وهبتها لشخص آخر، جاز لك أن تطأ أختها. أما الأم والبنت فلا، حتى لو بعت التي كنت تطأها فإن أمها أو بنتها حرمت عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده. أحلتهما آية يعني آية ملك اليمين عموما، لما الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهما من ملك يمينه. وحرمتهما آية حين قال الله: أن تجمعوا بين الأختين. نعم. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما رضي الله عنه مثل ذلك. قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، أو يزوجها عبده أو غير عبده. النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه عندكم أو عبد غيره، هكذا؟ نعم، هكذا عندكم. نعم، في نسخة الأعظم. نعم. النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها، فإني قد كشفتها، يعني كشفت عنها ولم يطأها، لكن بما أنه كشف عنها صار بمثابة الدخول بها، ولذلك حرمت على الابن، وهبها لابنه قال وهبتك هذه لكن لا تمسها فإني كنت قد كشفتها، يعني كشفت عنها. ولذلك إذا مات الرجل وعنده جوار كان يطأهن أو لا يطأهن ثم ورثه الابن فهن من المال الذي ورث، ينتقل ملكهن إلى الابن، لكن الابن لا يطأ الجارية التي وطئها أبوه، أما التي ما كان يطأها كانت الخدمة له أن يطأها لأنه تملكها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أو المجبري جبري. نعم. صلى الله عليكم عن عبد الرحمن بن المجبري أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عندكم فلم أنشط، يقول وهو خطأ والمعنى واحد، فلم أنبسط إليها يعني قاربها أراد جماعها فلم يستطع، لكنه كشف منها ما يكشف الرجل من أهله، ولذلك حين أهداها لابنه قال لا تمسها، يعني حرمت عليك لأني أردت منها ما يريد الرجل من أهله، فتكون في ملكه لكن تخدمه وتخدم أهله ولا يمسها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشر بن الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض، قال فقمت فلم أقربها بعد أفأهابها لابني يطأها، فنهاه القاسم عن ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا، فقال عبد الملك لمروان لا، فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك، صلى الله عليكم، فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة، النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن يعني الإماء. مالك رحمه الله يرى جواز نكاح يهودية والنصرانية الحرة شرط أن تكون يهودية أصلا لا تكون متهودة، نصرانية أصلا يعني من ذرية من كانوا على اليهودية والنصرانية عند نزول الوحي، وكذا للمسلم أن يتزوج أمة غيره شرط أن تكون الأمة مسلمة، لكنه لا يتزوج مملوكة يهودية ولا نصرانية. نعم، يطأ جارية يهودية بملك اليمين ويطأ جارية نصرانية له بملك اليمين، لكنه لا يتزوج جارية غيره اليهودية ولا جارية غيره النصرانية. نعم. قال فهن الإماء المؤمنات. قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل النكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. نعم، هذا الذي عليه الأئمة الأربعة أنه ما يحرم بالنكاح يحرم ما يحرم نكاحا يحرم بملك اليمين. ففي النكاح يجوز للمسلم أن ينكح المسلمة ويجوز له أن ينكح الكتابية ليس كذلك، لكن لا يجوز له أن ينكح وثنية ولا مجوسية، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة تعبد الأصنام مثلا، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة مجوسية تعبد النار. كذلك يجوز له أن يطأ جاريته اليهودية والنصرانية لأنه يستطيع أن يتزوج الحرة اليهودية والنصرانية، لكنه لو اشترى جارية وثنية تعبد الأصنام مثلا أو مجوسية تعبد النار فإنه لا يطأها بملك اليمين، إنما يشتريها للخدمة تخدم لكنه لا يقربها، فما يحرم نكاحها يحرم وطؤها بملك اليمين. نعم. ما جاء في الإحصان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المحصنات من النساء هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنت. قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك تحصن الأمة الحرة وإذا نكحها فمسها. قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق أو يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحريق ثم فارقها قبل أن يعتق نعم يعتق يعني يعتق بنفس المعنى نعم. قال والأمة إن كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. نعم. قال مالك والأمة إذا هو يعتق ويعتق بمعنى تعتق وتعتق بمعنى. قال والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أيوة لأنه إذا كانت تحت الحر هو حر فتعتق أقرب أوضح كما هو عندكم أي تعتق تعتق نفس المعنى يعني تصبح حرة تصبح عتيقة. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق أو تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. نعم. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها. نعم. نكاح المتعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن مشهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. وهذا وارد عن علي ولذلك انعقد إجماع أهل الإسلام على أن نكاح المتعة محرم وأنه سفاح وليس بنكاح نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم نسخ أباح النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ونكاح المتعة أن تتزوج المرأة على مدة معينة تتزوجها على ليلة على يوم على ساعات على أيام تعينها هذا كان في أول الأمر ثم حرم الله ذلك زمن خيبر وأكد تحريمه زمن الفتح فنكاح المتعة محرم إجماعا نعم في أول الأمر كان ثم خلاف عن ابن عباس أو غيره لأنه ما بلغهم النسخ لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على أن النكاح نكاح المتعة محرم ولو عقد لكان سفاحا لم يكن نكاحا نعم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. نعم. نكاح العبيد. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة عليك الحر. نعم. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وفيه تفصيل عند الفقهاء. نعم. قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. قال مالك بالعبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق فإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. نعم لأنها إذا ملكته انفسخ العقد إذا اشترت زوجها كان زوجها عبدا إذا اشترته انفسخ العقد فإذا أرادته أعتقته وتزوجته وثبتت على نكاحها وكان عبد عند غيرها وهي حرة فتزوجته ثم ذهبت واشترت زوجها فينفسخ العقد ثم إن أرادته تعتقه لأنه صار مملوكا لها والأصل أن الزوجة هو القيم على المرأة وإذا اشترته صار هو عبدها فينفسخ العقد. وكذا الرجل إذا اشترى امرأته إن كانت جارية عند غيره فإن العقد ينفسخ ويطأها بملك اليمين، صارت جارية لا يطأها بالنكاح، يطأها بملك اليمين. فإن أراد نكاحها أعتقها وجعل عتقها صداقها وينكحها فتكون حرة تحته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. نعم. وكل من ملك ذا رحم عتق عليه، وكل من ملك ذا رحم عتق عليه. فإذا ملك الإنسان أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه عتق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيعتقه. فإذا اشترى أباه عتق عليه، وإذا اشترى ابنه عتق عليه. ولذلك إذا وطئ سريته وطئ جاريته، ونحن قلنا قبل قليل الرجل يتبع أمه حرية وعبد ورقا، هذا الولد الذي في أحشائها يتبع أمه وأمه مملوكة، إذن هذا الولد عبد، لكن من يملكه؟ سيد أمه الذي هو من؟ أبوه. ولذلك يعتق عليه لأنه ملك ذا رحم، ملك ابنه فعتق عليه، فيولد حرا ويعتق أمه. ولذلك تصبح هي أم ولد، تكون جارية عند سيدها لا يبيعها ولا يهبها، لكن له أن يعتقها، وإذا لم يفعل لا يستطيع بيعها ولا يستطيع هبتها، تبقى في ملكه حتى يموت. فإذا مات عتقت. لماذا؟ لأن الملك انتقل إلى الابن، فعتقت يعني صارت حرة. نعم. حتى ولو مات ابنها قبلها، بل ولو نزل من بطنها سقطا، لو أسقطته سقطا فهي حرة، صارت بذلك أم ولد إن كان الذي نزل قد تشكل، يعني ظهرت فيه صورة الإنسان. نعم. اقرأ. قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد، نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. قال: حدثني مالك عن مشهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح رضي الله عنها، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير 4 أشهر. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان رضي الله عنه واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. لكن ليس فيه أنه كان يمسها، والأصل أنه ما كان يمسها. لما؟ لأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجار بها زوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه قبل إسلامه، فأجارته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسن إليه، وأمرها أن لا تمكنه من نفسها، لا يمسها. فكذلك هذا الذي يظهر هنا، وإن لم يرد ذلك مصرحا فقد صرح في حوادث أخرى كقصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته رضي الله عنهما نحو من شهر، قال مالك قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ويشكل هنا أمر زينب رضي الله تعالى عنها لأنها طال مكثها حتى عاد زوجها. هي جاءت بعد بدر مباشرة لأن زوجها كان قد أسر يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه العهد أن يطلقها إذا عاد إلى مكة، فلما عاد إلى مكة أطلق سراح ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قدم بأعوام بنحو 6 سنوات أو نحوها ثم أسلم وأعادها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. والفقهاء يقولون ذلك لأن عدتها كانت لم تنقضي، والله أعلم. ذلك لأنها حين خرجت من مكة خرج بعض سفهاء قريش يؤذونها حتى أسقطوها من على راحلتها، فسقطت على صخرة ونزفت وبقيت تنزف حتى ماتت. فقالوا لم ينقطع الدم عنها، ولذلك كأنها بقيت والله أعلم في عدتها حتى جاء زوجها فأعادها إليه بالنكاح الأول لأنها كانت لم تنقض عدتها، والله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن هشام أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فأسلمت يوم الفتح وهارب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن. قال فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك. نعم. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر ما جاء في الوليمة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ فقال زنة نوات من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. نعم. رأى عليه أثر صفرة، والصفرة من طيب النساء لأنه من الزعفران وهو طيب النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عبد الرحمن بن عوف لا زوجة له، فلما رأى عليه أثر طيب النساء قال له مهيم، يعني ومهيم كلمة حبشية بمعنى الاستفهام، يعني ما الذي حدث أو ما الذي صار؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم سقت لها؟ قال وزن نواة من ذهب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال وحدثني عن يعني مالك كما أولم على صفية رضي الله عنها لم يكن ثم خبز ولا لحم، إنما أولم عليها بالسويق والتمر والأقط. لما تزوج صفية رضي الله عنها دعا بالأزواد، دعا في الجيش وكان في سفر صلى الله عليه وسلم حين قفل راجعا من فتح خيبر، وكان قد أسلمها إلى أم سليم، فكانت عند أم سليم حتى انتهت عدتها لأنه أعتقها وتزوجها، وقبل ذلك استبرأها فكانت عند أم سليم فحاضت ثم طهرت، فلما حلت أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ثم بنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق 3 أيام 3 ليال وهو يبني بأم المؤمنين الصفية رضي الله عنها، ثم أولم فنادى في الجيش أرسل يدعوهم من كان عنده شيء من الزاد فليأتي به، فدعا بالأزواد وأمر بالنطع ففرش جلد سفرة من جلد، فجاء الناس بعضهم أتى بشيء من تمر وبعضهم أتى بشيء من سويق وبعضهم أتى بشيء من أقط، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يولم بالتمر بالأقط، ما كان يولم بالخبز واللحم، ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني ما صنع وليمة أعظم من وليمته حين تزوج زينب. قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بشاة، أولم عليها بشاة، يعني بشاة واحدة. فكانت تلك الوليمة أعظم وليمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، ذبح شاة وصنع طعاما، أمر بصنع طعام من ذاك اللحم، فأطعم عليها خبزا ولحما، أطعم عليها خبزا ولحما صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. جامع النكاح. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر. نعم. لماذا تخبر؟ فعلت أمرا والله ستره عليها، فلا ينبغي لك أن تكشف، أن تهتك ستر أختك أو ستر موليتك وتقول إنها كانت قد فعلت أو لم تفعل. ما فعلته تابت منه، والله يتوب على عباده سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الرجل حين أخبر العريس، أخبر الزوج أن أخته كانت قد أحدثت يعني قبل ذلك، يعني ارتكبت أمرا ما، غضب عليه عمر وضربه أو كاد أن يضربه، وقال: ما لك تخبره؟ لماذا تخبره؟ هذا ليس من حقك، وليس هو من حقه أن يسأل، إنما يسأل عن دينها وخلقها، ما مضى من الذنب هذا بينها وبين الله، لكن تسأل عن حالها الآن. إن كانت ذات صلاح وتقى، الرجل إذا تقدم يخطب يبحث عن ذات الدين والخلق، ابحث عن دينها وخلقها، فإن زكيت وكان ظاهرها الصلاح يتزوج ولا يسأل. وبعض الناس لسوء الطوية يسأل الزوجة بعد الزواج: ماذا كنت تفعلين قبل الزواج؟ هل فعلت شيئا؟ هل كانت لك معرفة؟ ليس من حقك، ليس من حقك. ظاهرها الصلاح والتقى، والأصل في نساء المؤمنات العفة، ليس من حقك أن تسأل عن ماضيها وعن سابقتها وعن سابق حالها، فهمت؟ وهي ليس من حقها أن تسألك أنت أيضا عن ماضيك، فهمت؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان: في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا قولهم، لكن عامة الفقهاء أنه يعتد، وهذه من الحالات التي تكون العدة على الرجل. إذا كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن فإنه لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، وتكون في هذه الحالة العدة عليه، لأنه لا يجتمع ماء رجل في أرحام خمسة نسوة بالنكاح في وقت واحد. نعم. قال: وحدثني عن مالك. ولو كان بائنا، ولو كان بائنا، أليس في رحمها ماء، في رحمها ماء الرجل، في رحمه ماء؟ طيب، وسيأتي معنا سيقول: قال: أكره أن يجتمع ماء رجل واحد في رحم خمس نسوة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شتى. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لاعب: النكاح والطلاق والعتق. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية رضي الله عنهما، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. اليوم لعله هو اليوم الأخير لدرسنا في بعد المغرب يعني, ولذلك أنا أستأذنكم من الغد إن شاء الله يعني نستمر قليلا إلى قبيل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة, لكن لأن المشوار بعيد عندنا درس الآن بعد المغرب في جامعة عبد اللطيف والمكان بعيد, ولذلك نتوقف الآن, باقي تقريبا نصف ساعة للأذان نتوقف كي ندرك الصلاة هناك إن شاء الله, وغدا لعلنا نطيل المجلس قليلا بإذن الله عز وجل. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.